أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني ما يليق ولا يحسن بالنبي والمؤمن به أن يستغفروا للمشركين، أي لمن كفر به وعبد معه غيره، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن استغفر لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بالنبي والمؤمنين، لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب، ووجب عليهم الخلود في النار، ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين. أيضا فإن النبي والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، ويوالون من والاه الله، ويعادوا من عاداه الله. الاستغفار منهم لمن تبين أنهم من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له. ولئن وجد الاستغفار من خير الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه عن موعدة وعدها إياه في قوله: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه. فلما تبين إبراهيم أن أباه عدو لله سيموت على الكفر ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير، تبرأ منه موافقة لربه وتأدبا معه. إن إبراهيم لأواه، أي رجاع إلى الله في جميع أمور، كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه، حليم أي ذو رحمة بالخلق وصفح عما يصل منهم إليه من الزلات، لا يستفزه جهل الجاهلين ولا يقابل الجاني عليه بجرمه. فأبوه قال له: لأرجمنك، وهو يقول له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. فعليكم أن تقتدوا به وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، كما نبهكم الله عليها وعلى غيرها. ولهذا قال: وما كان الله يضل قوما إلى قوله ولا نصير. ثم يقول سبحانه وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبينهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ففي هذا دليل على كمال رحمته وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن المراد بذلك وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين والأول أولى. إن الله بكل شيء عليم فلكمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون وبين لكم ما به تنتفعون. إن الله لهم في السماوات والأرض يحيي ويميت. أي هو المالك لذلك المدبر العباد بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير اللهية. إذا كان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته ويترك عباده سدى المهملين أو يدعهم ضالين جاهلين. وهو أعظم تولية توليه لعباده. فلهذا قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أي ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم أو نصير يدفع عنكم مضار. ثم يقول سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الآيات. فقال تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار فغفر لهم الزلات وغفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات. وذلك بسبب قيام بالأعمال الصعبة الشاقة. ولهذا قال الذين اتبعوه في ساعة عسرة أي خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدد مما يدعو التخلف فاستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدعاة والسكون ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم. وزيغ القلب هو انحراف عن الصراط المستقيم. فإن كان انحراف في أصل الدين كان كفرا وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير وجه الشرعي. وقوله ثم تاب عليهم أي قبل توبتهم إنه بهم رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته أمن عليهم بالتوبة فقبلها منهم وثبتهم عليها. وكذلك لقد تابع الثلاثة الذين خلفوا عن خروج مع المسلمين في تلك الغزوة وهم كعب بن مالك وصاحبه فقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح والسنن. حتى إذا حزنوا حزنا عظيما وضاقت عليهم أرض بما رحبت أي على ساعته ورحبها وضاقت عليهم أنفسهم التي يحب إليهم من كل شيء فضاق عليهم فضاء الواسع والمحبوب الذي لم تجد العادة بالضيق منهم. وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بلغ من الشدة ومشقة ما لا يمكن التعبير عنه. وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله على كل شيء وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أي تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له. فانقطع تعلق بالمخلوقين وتعلقوا بالله ربهم وفروا منه إليه فمكثوا بهذه الشدة نحو 50 ليلة. ثم تاب عليهم أي أذن في توبتهم ووفقهم لها ليتوبوا أي لتقع منهم فيتوب الله عليهم. إن الله هو التواب أي كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلات والنقصان. الرحيم وصف الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين في جميع اللحظات ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية. وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات. فإن الله جعلها نهاية خواص عباده وامتن عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها. ومنها لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. ومنها أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرها فكلما عظمت مشقة عظم الأجر. منها أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة. منها أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين. ومنها أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم فقال خلفوا، إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم أو خلفوا عن من بت في قبول عذرهم أو في رده، وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن خير، ولهذا لم يقل تخلفوا. ومنها أن الله تعالى من عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالاقتداء بهم فقال يا أيها الذين آمنوا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.